أن يقعوا في شيء مما حذر الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيجعلوا لله شريكا في أي شأن من الشؤون مهما دق وما صغر. فيجب مراعاة الحكمة في الدعوة إلى الله، فنبدأ بهذا الأصل الأصيل، ثم بعد ذلك تأتي حكمة الدعوة في ترتيب الناس، في ترتيب تربية الناس على الإسلام خطوة خطوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسل إليه: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله، لكن أفسدوا معناها وظلوا فيه، فيحتاجون إلى تصحيح معنى لا إله إلا الله. وأنت لما تأتي إلى بلد مليء بالقبور والخرافات ويعتقد أهل أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في القول، وهذه العقائد كثيرة جدا، قد لا يسأل أهل اليهود والنصارى، يتكلم الصلاة ويصلون الزكاة ويزكون الحج ويحجون، كل هذا وإذا قلت يا أخي صح معنى لا إله إلا الله. أنتم إن شاء الله مسلمون، لكنكم يجب أن ندرس معنى لا إله إلا الله في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء تفسير السلف الصالح وتأتيه تفسير لا إله إلا الله من كتب التفسير ومن كتب اللغة ومن كتب العقائد ويتبين لهم، هذه هي الحكمة. أما تأتي هذا رافضي وهذا صوفي قبوري غالي وهذا منهج كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويقول لا كلنا مسلمون، تعالوا كلنا نقف وجه النصارى واليهود، يخص عقائدهم بعد يقف وجه النصارى واليهود، ينصرك الله على النصارى واليهود والتلميذ، لكن انت تجهل اتباعك لا اله الا الله وتربيهم على هذا المذهب الفاسد، حسب الناس بس هكذا على بارك الله على لا شيء على غير عقيده صحيحه، هذا الذي يتعلق بالقبور تجده في نفس الوقت يعتقد ان الله في كل مكان. انت الدليل على اثبات علو الله تبارك وتعالى اصلا من القران والسنه ومن كلام السلف، انت دليل، وهو يقول الله في كل مكان، والا يقول الله يتردد، هذا ليس له اخر، كيف تقر الناس وانت داعي الى الله كما على هذه العقائد، بل بعض الدعوات تربي على هذه العقائد، بعض الدعوات تربي على هذه العقائد وبعضها يقر هذا الباطل، واي باطل على وجه الارض في هذا الباطل؟ ان يقول ان الله في كل مكان او ان الله اتحد بالكون، وهذا موجود في عقائد الصوفيه وهي عقائد الرافض، موجود هذا الضلال. كيف احجزهم ونقول كلنا مسلمين حتى نحجز الباطنيه اسماعيليه وغيره ونصهم في صوره المسلمين ويقول تعالى نقوم عليهم الباطنيه خير من اليهود والنصارى، كيف اجزهم في اصناف المسلمين والروابط كثير من الفنادقه، كيف تسكت ما تبين الضلال؟ يسبون الصحابه يكفرونهم، يسبون زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، عندهم عقائد القدريه والمعتزله الى جانب الرد. الان الروافض يعني قدريه معتزله بارك الله فيكم روافض، كيف نقر على هذا الباطل؟ نقول كلنا اخوان، هذه دعوه للسنه في الارض، هذه الدعوه للسير على هذا المنهج تناهض دعوه الانبياء وبعيده كل البعد عن الحكمه. هذه ما يجب نقول هؤلاء، لو عند عقل كان انقذ نفسه، لو عند حكمه انقذ نفسه اول شيء، وانقذ من يلوذون به وجعله موضع ثقته، تقود هؤلاء الى النار انت يا اخي، بل قد يجرهم الى محاربه دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام، يؤلف ويحذب الناس على حرب منهج الله الحق ومنهج الانبياء ومنهج السلف الصالح، وتجدهم يستخفون شفت بدأ شفت بدأ شفت بدأ، أنتم تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور، إيش كلام الفارغ هذا؟ الأنبياء اللي يحاربوا القصور دعوتك أفضل من دعوة الأنبياء، إبراهيم القصور عندما هذا ما وقفه ولا حارب الحصان، حارب الأوزان وأخذ ماء ولا راح يدنا، إذا إبراهيم دعوته ساقطة على منهجه، كيف إبراهيم يحارب القصور ويروح القبور؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث لهدم القبور، وانت تقول ما راح يهدم القصور الحكام، والحكام ما كانوا كاتبهم يدعوهم الى لا اله الا الله،

والله تعلموا أساليب الشيوعيين في البث والافتراء وتلفيق التهم وتشويه صور الأبرياء من طلاب العلم ومن غيرهم، بل ربما فاقوا هؤلاء، فاقوا هؤلاء في القذف والاتهام للأبرياء. فالآن علماء كلهم إلا من شاء الله سمعتهم ملوثة وصورهم كريهة بسبب هذا الأسلوب الذي استهدفوه من الثورات الأوروبية وعليها على أكثر الثورات الشيوعية، ثورة ماركس ودينين درسوها وتأثروا بها ونقلوا هذه الأوباء والأدواء والبلايا والدواهي إلى بلاد المسلمين، وشحنوا شباب الأمة بالأحقاد على علمائهم وإخوانهم. فتجد هذا مع الرافضي، تجد هذا مع الصوفي القبوري، ما دام يوافقون في هذا المنهج السياسي المنحرف المتطرف، ولو خالفوا في صميم العقائد وخالفوا في لا إله إلا الله وخالفوا في الأسماء والصفات وخالفوا في بس ما دام يتفق معه في هذه النقطة فهو خلق ولي يوالي من أجله ويعادل. هذا تحريف لدين الله وخروج عن منهج الله وخروج عن منهج الأنبياء. فاتقوا الله يا أخي، والله عندنا مناهج طيبة، خل الأولاد يدرسونها وهم في أوضاع عادية وفي حالة غليان وحالة هيجان، ما يمكن أن يعرف هذا المنهج. الآن ترى المنهج السلفي يجلس الواحد ولكن على الهامش، لا ولاء من أجله ولا براء من أجله، الولاء والبراء من أجل منهج سياسي من حرف بارك الله فيك ينطوي على تكفير كثير من المسلمين. طبعا قد يكون هناك حكام كفار، قد يكون موجودين من ذبيعهم، قد يكون هناك منافقين، لكن هذه الفرضية لما حكم العبيديون وحكم البويهيون وغافوا الباطنين في العهد الثاني كان ثورات ثورات ثورات وتنبيه الثورات ربهم على العلم حتى خلصهم الله تبارك وتعالى. كان في مصر رب العلم في البلد يحكم فيه العبيديين الباطنية يرب الناس على العلم حتى انقذهم الله تبارك وتعالى، جاء الله بصلاح الدين وخلصهم. ولكن فالان بارك الله فيك بلاد محفوظ غير شريعة الله عز وجل، ما هي بالطرق، ما تحل هذه الطرق الهمجية الفوضوية، تحل بالطريقة الإسلامية، ندرس الطريقة الإسلامية في حل المشاكل ومواجهة المشاكل ونسير في هدي هذا المنهج بالعلم والحكمة وبعد النظر والرأفة بالمسلمين المساكين الذين كثير من الأشياء يقتلون ويسجنون ويسربون، وأدى هذا المنهج إلى إرهاب هذا الذي نعيشه الآن وإلى الدمار الذي تعيشه الأمة بسبب هذا. كلها نشأت من هذا المنهج السياسي المتطرف الذي أدى بالأمة. الآن الأمة تعيش في ذل، الأمة الآن تعيش في ذل لا نهاية له من شرار هذا المنهج. كيف يعيش المسلمون في أوروبا في أمريكا الآن؟ في غاية الذل والهوان بسبب الإرهاب هذا والعياذ بالله. والمسلمون والله في الآن يعيشون في غاية الذل الذي تريد أمريكا أنفسه، ما حد يستطيع ولا ما حد كيف أنا تريد التربية الصحيحة على حسب الله وسنة رسول الله هي التي تخرجنا من هذه الدوامة، لا منهج هذا ولا ذاك حتى ترجعوا إلى دين. الحل في هذه الأحوال المدلهمة والزلازل والمحن التي نزلت في التدريس أن نرجع إلى كتاب الله والسنة الذي أعز الله به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ونصرهم على أعداء الله في مشارق الأرض والمغرب بهذا الدين، لا بقوتهم ولا بكثرة عددهم ولا بعلمهم، وإنما بهذا الدين انصر الله ينصرهم. إذا كان منهج الله الحق محارب كأوساط المسلمين، أول من يحارب المسلمين توحيد العبادة محارب، توحيد الأسماء والصفات محارب، الفكر السلبي الكامل يقدر محارب في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد اخرى، يجب ان نتوب الى الله جميعا. يا ايها الذين امنوا توبوا الى توبه نصوحا ارجعوا. الرسول يقول اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالجاه واتبعتم اذهب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ما فيه اي وسيله ولا اي سبب يخرجنا من هذا الذل والهوان